الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مرت ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من خطبة تتعلق بهذا الموضوع الكبير. بادئ ذي بدء، كلكم يعلم أنك إذا وقفت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا سيدي يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. ونقول أيضاً: يا سيدي يا رسول الله، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. هناك من يشطح ويقول: إن الكون خلق من أجل محمد. والحقيقة أن البشر خلقوا ليكونوا على شاكلة محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يمثل الكمال البشري، وإنك لعلى خلق عظيم، هو قدوة لنا. فلذلك يقول الله عز وجل: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه، فلأن يمتلئ قلبنا إيماناً بسماع قصة سيد الأنبياء والمرسلين. وحينما يقول الله عز وجل: أم لم يعرفوا رسوله، فالله عز وجل يدعونا إلى معرفة رسول الله. فالحديث عن أخلاقه وعن شمائله وعن منهجه وعن فضائله، عن رحمته وعن لطفه وعن حلمه وعن شجاعته وعن توحيده جزء من الدعوة إلى الله، لأن كلمة الإسلام الأولى لا إله إلا الله محمد رسول الله، شطر الإيمان أن تعرف النبي العدنان، أن تعرف الله وحده لا إله إلا هو، وأن تعرف رسوله عليه أتم الصلاة والسلام. وحينما قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إذا حينما نجلس ونتدارس سيرة النبي وسنة النبي وأخلاق النبي وأفعال النبي، هذا مما توجبه الآية الكريمة: لذلك هذا النبي العظيم يوم كان طفلاً عزف عن لهو الأطفال، فلما دعاه أترابه إلى اللعب قال: أنا لم أخلق لهذا. فلما جاءته رسالة الهدى وحمل أمانة التبليغ، دعته السيدة خديجة لأخذ قسط من الراحة، فقال كلمة: انقضى عهد النوم يا خديجة. يحمل عبء الدعوة، يحمل هم البشر، وكلما ارتقى مقامك عند الله تحمل هم الأمة، وكلما ضاق أفقك تهتم بذاتك. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولا ضحكتم قليلاً، لأنه حمل هم البشرية. وكلما على الإنسان اتسعت دائرة رؤيته، وكلما على الإنسان اتسعت دائرة اهتماماته. كنت قادماً من بلد عربي في شمال إفريقيا إلى دمشق، فلما وصلنا إلى الشاطئ السوري رأيت بأم عيني طرابلس وبيروت معاً معاً، لأنه على ارتفاع 30,000 قدم ترى أكثر من 130 كيلومتر. كلما على مقام الإنسان اتسعت رؤيته واتسعت اهتماماته. فلذلك الأنبياء والمرسلون حملوا هم البشرية، والنبي عليه الصلاة والسلام حمل هم البشرية جمعاء، وحمل هم أمته أيضاً. أيها الإخوة، حينما دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها وقف خطيباً وقال: من كنت أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليقتد منه، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. حينما كان مع أصحابه في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاةً، قال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. قالوا: نكفيك ذلك يا رسول الله. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه. حينما كان النبي الكريم في موقعة بدر وجد الرواحل 300، وكان أصحابه فوق 1,000، فقال عليه الصلاة والسلام: كل 3 على راحلة، وهو قائد الجيش وزعيم الأمة ونبي الأمة ورسول الله وسيد الأنبياء والرسل وسيد ولد آدم، سوى نفسه مع أقل جندي. قال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكباً، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. دخل عليه أعرابي، تأمل في مجلسه، ثم قال: أيكم محمد؟ ماذا تفهمون من هذا النص؟ ماذا تفهمون من هذا النص؟ كان واحداً من أصحابه، لم يتميز عليهم أبداً، هذا مقام النبوة. دخل عليه سيدنا عمر وقد اضطجع على حصير، فأسر في خده الشريف، فبكى عمر. قال: يا عمر ما يبكيك؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكاً، أنا مالي ملك، هي نبوة، هي والنبي متواضع. يا عمر، أفي شك من هذا؟ يا عمر، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ الحديث عن شمائله وعن كمالاته وعن رحمته وعن تواضعه لا ينتهي. ولكن أيها الإخوة، نحن في ذكرى مولده، لا بد من حقيقة خطيرة جداً. أنا أسأل سؤال: لماذا أحدكم يصلي؟ الجواب الطبيعي: لأن الصلاة فرض على كل مسلم، أليس كذلك؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. طيب، هل تعد الوضوء فرضاً؟ طبعاً، الوضوء ليس صلاة، يجيب أحدكم لأن الصلاة وهي فرض لا تتم إلا بالوضوء، فما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. هذه قاعدة أصولية، هذا تمهيد. إذا قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في سؤال دقيق، هذا الأمر الإلهي الذي يقتضي الوجوب، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، هذا الأمر ما لوازمه التي تعد فرضاً مثله؟ أن تعرف ماذا آتاك، وأن تعرف عما عنه نهاك. إذاً كما أن الصلاة فرض لأنها أمر في القرآن الكريم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، كذلك أن تأخذ عن رسول الله أمره ونهيه فرض، وهذا الفرض لا يتم إلا أن تعرف ما الذي آتاك رسول الله وعن أي شيء نهاك. إذاً الحقيقة الأولى في هذه الخطبة المتعلقة بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية فرض عين على كل مسلم، يعني لا بد لكل بيت مسلم من كتاب حديث، وليكن من كتب الصحاح، وليكن رياض الصالحين. تأليف النووي رحمه الله تعالى، هذه سنة، صلاته، صيامه، حجه، زكاته، معاملته لأهله، حالته في السلم، حالته في الحرب. آية ثانية، إذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة إن لم نعرف سيرته؟ فحينما أراد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، أسوة لنا، نبراسا لنا، من لوازم هذا أن نعرف كيف كان في بيته، كيف عامل زوجته، كيف عامل أولاده، كيف عامل جيرانه، كيف كان في سلمه، كيف كان في حربه، كيف كان في السراء، كيف كان في الضراء. إذاً بند آخر في هذه الخطبة، ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم. الآن الاحتفال بعيد المولد ماذا يعني؟ بعض الناس يفهمون من الاحتفال أن نمدحه، والمديح رائع والله وجميل، بس ولكن المديح مع الأسف الشديد لا يقدم ولا يؤخر، أنت أنت وهو هو، هو في عليائه وأنت في بعدك، لكن الذي يطلب منا في ذكرى مولده ليس أن نكتفي بمديحه، أن نكتفي، يجب أن نمدحه، لأنه بذكر الأنبياء والمرسلين تتعطر المجالس، بذكر اللؤماء والطغاة تتعكر المجالس، لكن لا ينبغي أن نكتفي بمديحه صلى الله عليه وسلم، لا بد من أن نتبعه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقبل دعوى محبته إلا بالدليل، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، لم يقبل الله عز وجل دعوى محبته إطلاقاً إلا بالدليل، والدليل اتباع النبي. لذلك يمكن أن نفسر ما يجري في العالم الإسلامي من مآس لا يعلمها إلا الله بسبب عدم اتباع النبي، والدليل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الآية في حياة النبي واضحة، لكن الإشكال بعد حياة النبي، ماذا تعني هذه الآية؟ قال علماء التفسير: يا محمد، ما دامت سنتك، منهجك، أمرك، نهيك مطبقاً في حياة المسلمين، هم في مأمن من عذاب الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أما إذا لم يطبقوا منهجك لا في بيوتهم، ولا في أعمالهم، ولا في كسب أموالهم، ولا في إنفاق أموالهم، ولا في حلهم، ولا في ترحالهم، إن لم يطبقوا سنتك حل بهم العذاب كما ترون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أيها الإخوة الكرام، يعني أن نعكف على سنة النبي القولية، وأن نعكف على سيرة النبي العملية، أن نتفهمها وأن نعمل بها، هذا جزء أساسي من الاحتفال بعيد المولد. أما ألف المسلمون أن يرفعوا الزينات، وأن يضعوا اللافتات، وأن يوزعوا الحلويات الملبس يعني، وأن يمدحوا خير البرية، فرق منشدين تمدح، شيء رائع، لكن لا يكفي. يعني لما الطالب يرتدي ثياب أنيقة، معه أقلام جيدة، معه محفظة جيدة جديدة، معه كتب جديدة، جميل جدا، لكن لا يقرأ إطلاقا، أخذ إصفار بالمواد كلها، هذا المظهر لا يكفي، لا يقدم ولا يؤخر، هو ضروري وجميل لكن لا يقدم ولا يؤخر. فلذلك ليكن في خاطر كل واحد منا أنه لا يعد محتفلا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا طبق سنته. هل دخلت إلى البيت؟ النبي إذا دخل بيته سلم على أهله، هل سلمت على أهلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته واحد من أهله، واحد، كان يقول: أكرم النساء، والله ما أكرمهن إلا كريم. هل تكرم زوجتك؟ كان يقول: إنهن المؤنسات الغاليات. كان يداعب أولاده، كانوا يركبون على ظهره في البيت. أنت بالبيت واحد من أهل البيت، تداعب أولادك، تضمهم، تشمهم، تثني على زوجتك، تقول لزوجتك: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. هل تفعل هذا؟ كيف أنت مع أصحابك؟ كيف كان النبي مع أصحابه؟ كان واحدا منهم. قالوا: علي جمع الحطب. قال: نكفيك ذلك؟ قال: لا أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه. أنت في نزهة سويت نفسك مع الإخوة، لما تميزت عليهم جلست، هم صنعوا الطعام ثم تقدمت لتأكل، هم تعبوا وجاءوا بالأغراض من السوق وأنضجوا الطعام، ماذا فعلت أنت؟ فلذلك أيها الإخوة، بتمنى على كل واحد منكم أن يقرأ سيرته على مراحل، وأن يحاول تطبيقها في البيت وفي العمل. واحد دخل أحدث جلبة وضجيج من أجل أن يلحق ركعة مع رسول الله، فلما انتهى قال له النبي الكريم: زادك الله حرصا، أثنى عليك ولا تعود. أنت بتعامل موظفينك بهالطريقة؟ إذا عندك موظف أمين لكن تأخر، بتنسى أنه أمين؟ بتحاسبه على التأخر فقط؟ تقسو عليه؟ لا، قال له: أنا أقدر أمانتك وبعرف اهتمامك، لكن هذا التأخر لا ينبغي أن يكون. تعلم من رسول الله. يعني القصة طويلة، السير فيها تفاصيل دقيقة جدا. أقسم لكم بالله أنك إذا قرأت سيرته، سيرته وحدها منهج، منهج كامل. فلذلك ينبغي أن نعد ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة لمعرفة سنته القولية ولمعرفة سيرته العملية ولتطبيق سنته القولية والأخذ بسنته العملية. وقد يعجب بعض المسلمين أن هناك هجمة شرسة في العالم الغربي على سيدنا رسول الله. أولاً أطمئنكم، لا تستطيع جهة في الأرض، لا تستطيع جهة في الأرض أن تنال من النبي عليه الصلاة والسلام. والله شبهت أنا هذا الذي تطاول على النبي في الدنمارك، شبهته كإنسان أحمق حمقاً لا حدود له، وغبي غباءً لا حدود له، وساذج سذاجة لا حدود له. كيف؟ حينما تطاول على رسول الله أنا شبهته بإنسان بغباء وحمق وجهل وسذاجة أراد أن يطفئ الشمس ببصقة من فمه، والشمس في كبد السماء وقت الظهر، توجه نحوها حتى كانت صفحة وجهه توازي قبة السماء، وبعزم متين أطلق بصقة فارتفعت 40 سنتي ثم ارتدت إلى وجهه، وبينه وبين الشمس 156 مليون كيلومتر. هذا الذي حدث، والله أطلق هذه البصقة يطفئ نور الشمس فارتدت إلى وجهه والشمس في عليائها. لذلك نقول له ولأمثاله، كنا بالدنمارك هلا مع هولندا، كل فترة في دول تتنافس بعرض هذه الصور المشينة، نقول لهم جميعا: ما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على هذا الدين ما أثاروه إلا على أنفسهم، ويبقى الدين في عليائه. إخوتنا الكرام، في حقائق أنا أحب أن أطمئنكم، أقسم لكم بالله وقلما أقسم في الخطبة أنني مؤمن بها كإيماني بوجودي أو كإيماني بكل خلية في جسمي، بل بكل قطرة من دمي. أن قوى الأرض مجتمعة لا تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه، لأن الله سبحانه وتعالى وهو الإله العظيم قال: إن علينا للهدى، تولى الله بذاته هداية الخلق. هل تستطيع جهة أرضية أن تلغي هذه الهداية؟ مستحيل. لذلك قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. في الجزائر أنشأت فرنسا فيها 4000 كنيسة، لا على مستوى القرية بل على مستوى المزرعة، وهي الآن كلها مساجد. في بلد بشمال سوريا فت إلى متحف ضخم جداً، وجدت ساعة قد ثبتت على 9 أو 5 دقائق، سألت قال: وقت وفاة كمال أتاتورك ثبتت، هو أراد إلغاء الإسلام. أين هو الآن؟ والإسلام باقي في أي بلد إسلامي؟ قوى الأرض مجتمعة لا تستطيع أن تلغي الإسلام، والإسلام يزداد. أكبر دين ينمو هو الإسلام، يعني بفرنسا أصبح الدين الثاني. على كل، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الشيء الثالث، لن يسمح الله لطاغية في الأرض من آدم إلى يوم القيامة وفي القارات الخمس، لن يسمح الله لطاغية، أي طاغية، أن يكون طاغية إلا وأن يوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين. يقول لي ما الدليل؟ قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن له في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الشيء الرابع: إن جهة قوية مهما طغت وبغت، مهما تغطرست، مهما استعلت، مهما استكبرت، مهما تطاولت، لو أنها خططت لبناء مجدها على أنقاض الشعوب، لبناء قوتها على إضعاف الشعوب، لبناء غناها على إفقار الشعوب، لبناء ثقافتها على محو ثقافة الشعوب، لبناء عزتها على إذلال الشعوب، أن تنجح هذه الخطط على المدى البعيد، هذا يتناقض مع وجود الله. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئاً أذقته عذابي ولا أبالي. اطمئن، لا تقلقوا على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلقوا ما إذا سمح الله لكم أو لم يسمح أن تكونوا جنوداً له، ولا تعجبوا ولا ترهبوا من انتشار الباطل. الآن الباطل قوي، قوي جداً الباطل، ومنتشر في شتى بقاع الأرض، والباطل معه الإعلام، ومعه الدولار، ومعه الأموال، ومعه التحالفات. أي عدوان على أي مكان بالعالم، 30 دولة مع المعتدين على الباطل. لا تقلقوا، الباطل قديم، ولكن ينبغي أن نقلق إذا انفرد الباطل بالساحة. ما دام في بقع ضوئية، هذه تتنامى، هذه تتسع. فلذلك الإسلام ينمو، ينمو نمواً عجيباً، لأن كل الأنظمة الوضعية أصبحت في الوحل. لم تحقق هذه الأنظمة أي سعادة وسلامة للإنسان. أقول لكم بكل وضوح، إن كان هناك سطح عليه المبادئ والقيم في الأرض، في ثلاث كتل كبيرة، في الإسلام والشرق والغرب. الإسلام لا شرقية ولا غربية، كان في شرق تداعى من الداخل. بقي الغرب والإسلام، الغرب قوي جداً جداً، يعد لنا من 200 عام ونحن نائمون. فلما تملك زمام القوة فرض ثقافته على كل الشعوب، فرض طغيانه على كل الشعوب. الغرب قوي جداً وذكي وغني، وطرح سابقاً قيم رائعة جداً، طرح قيمة الحرية وقيمة الديمقراطية وقيمة حقوق الإنسان وحق التقاضي وتكافؤ الفرص إلى آخره. لكن هذا اليوم الحاسم، 11 من أيلول، في هذا اليوم سقط الغرب كحضارة وبقي قوة غاشمة، ولم يبق على سطح المبادئ والقيم إلا الإسلام. وهذا أكبر كسب قد لا ينتبه إليه معظم المسلمين. لذلك هذا العالم الذي قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، ولكن بشرط أن يحسنوا فهم دينهم، وأن يحسنوا تطبيقه، وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. هذه ورقات العمل أيها الأخوة، أن نحسن فهم هذا الدين، وأن نحسن تطبيقه، وأن نحسن عرضه على الطرف الآخر. أيها الأخوة، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن صح التعبير، نحن في العناية المشددة، نحن أمراضنا قابلة للشفاء، لذلك يشدد الله علينا. أما الطرف الآخر خرج عن نطاق العناية الإلهية، الآية أشارت إلى هذا المعنى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أتمنى أن نكون ممن أصيب بالتهاب في معدته حاد وله طبيب كبير وعظيم فشدد عليه بحمية لا تحتمل، والثاني مصاب بورم خبيث منتشر في كل أحشائه، فلما سأل هذا الطبيب ماذا آكل؟ قال له كل ما شئت. نرجو أن نكون ممن أصيب بالتهاب في المعدة حاد ونحن خاضعون لحمية شديدة جدا ومعالجة قاسية، ونتمنى ألا نكون ممن شردوا عن الله عز وجل شرود البعير، فقال تعالى في حقهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عادتي أيها الإخوة أن أشير من حين إلى آخر إلى شيء في الإعجاز العلمي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضوع ذكرته لكم عدة مرات لكن هنا مناسبته الدقيقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عاش في الصحراء وكان أمياً، لكن الله تولى تعليمه، أمرنا إذا ذبحنا الدابة ألا نقطع رأسها، لما؟ لا ندري. وليس على وجه الأرض مركز علمي قادر على تفسير هذا التوجيه. أمرنا أن نقطع أوداجها فقط، الوريد السباتي أضخم وريد، أن نقطعه فقط ويبقى الرأس متصلاً بها. ولا بعد 100 عام تبين حكمة هذا التوجيه، ولا بعد 200 عام، ولا بعد 500 عام، ولا بعد 1000 عام، ولا بعد 1400 عام، إلا أنه قبل عقدين من الزمن اتضحت الحقيقة. من أجل أن تعرفوا ماذا يعني توجيه النبي، توجيه النبي ليس من ثقافته، ولا من خبرته، ولا من معطيات عصره، ولا من اجتهاده، توجيهات النبي وحي يوحى. القلب البشري كتمهيد، لأنه العضو النبيل الذي تتوقف الحياة على ضرباته، لو توقف القلب انتهت حياة الإنسان، لو توقف القلب انتهت حياة الإنسان. لذلك هناك مركز كهربائي في القلب يعطيه الأمر بالنبض ذاتي، كمستشفى تجرى فيها عمليات قلب مفتوح، فدم المريض يوصل بقلب كهربائي، فلو انقطعت الكهرباء العامة على هذه المستشفى مات المريض. فلا بد لكل مستشفى تجري أو يجري فيها عمليات قلب مفتوح من مولدة خاصة بالمستشفى، والقلب كذلك في مركز كهربائي ذاتي يمد القلب بالنبض، يمد القلب 80 نبضة في الدقيقة فقط. لو تعطل هذا المركز في مركز ثاني احتياط، لو تعطل الثاني في مركز ثالث. أرأيت إلى حكمة الله عز وجل؟ أول مركز والثاني والثالث، لكن الإنسان يحتاج إلى نبض 180 نبضة، هذه كيف تكون؟ في إلى آلية معقدة. واحد ماشي ببستان أم رأى ثعبان، ما الذي يحصل؟ في آلية معقدة جدا، صورة الثعبان تنطبع على شبكية العين إحساسا، شبكية العين ليس في إمكانها قراءة الصورة، تنقلها إلى الدماغ إلى مركز الرؤية. في مركز الرؤية في ملفات الثعبان، مفهومات الثعبان تلقاها هذا الإنسان من المدرسة أو من قصص أو من مشاهدات أو من متحف في ثعابين. أنا مرة كنت في مدينة زرت متحف الثعابين، أنا أمام ثعبان طوله 12 متر، سخنه هكذا، بيني وبينه 4 سم. كيف؟ في بلور بيناتنا، في بلور. فالإنسان مشاهداته، ثقافته، قصص، معلومات بتشكل مفهوم الثعبان، فهل مفهومات الدماغ موجودة، فحينما تنقل صورة للدماغ ملفات الثعبان في الدماغ تقرأ الصورة، والدماغ ملك الجهاز العصبي، يدرك أن هذا الشيء لدغته مميتة. فالدماغ أوامره كهربائية، بيلتمس من ملكة إلى جواره اسمها الغدة النخامية، هي ملكة الغدد، وأوامرها هرمونية، باعتبار هو ملك وهي ملكة، ما في أمر بيناتهم، بس في التماس رجاء. فهذا الدماغ ملك الجهاز العصبي، يلتمس من الغدة النخامية التي هي ملكة الجهاز الهرموني عن طريق ضابط اتصال تحت السرير البصري، يلتمس منها أن تواجه الخطر. الغدة النخامية في عندها وزير داخلية اسمه الكبر فوق الكلية، ترسل أمر إلى هذا الوزير أنه في مشكلة، واجه هذا الخطر. الكبر يرسل 5 أوامر، أول أمر إلى القلب يرفع النبض ل 180 ضربة، فالخائف لو قس نبضه 160، 170، 180. الأمر الثاني إلى الرئتين يزداد وجيبهما. الأمر الثالث إلى الأوعية المحيطة بالجلد تضيق لمعتها، فإذا ضاقت لمعتها ذهب الدم الذي وفرته تضيق اللمعة إلى العضلات، فالخائف يصفر. لو فحصنا دم خائف، أولاً في أمر رابع للكبد بإطلاق كمية سكر إضافية، سكر الخائف 250 بالوضع الطبيعي 80، بالوضع الاستثنائي 250، في بالدم سكر إضافي، وفي هرمون التجلط، وفي لون أصفر، وفي نبض عالي، وفي وجيب رئتين متسرع. هي مقدمة. الدواء نفس الشيء، في تشابه بالأجهزة. لو أننا قطعنا رأس الدابة بقي النبض على الأمر الذاتي 80 نبضة، 80 نبضة لا تخرج جميع الدم، تخرج 25% من الدم، ويبقى الدم في الدابة، والدم مكان الجراثيم والأمراض والأوبئة والسموم. أما إذا بقي الرأس موصولاً، عمل الأمر الاستثنائي يلي عن طريق الغدة النخامية للكبر ارتفع النبض ل 180 والوجيب ازداد، إذا بقي رأس الدابة موصولاً يخرج الدم كله من الدابة، ما في دم إطلاقاً، والدم نجس كما تعلمون. هذه الحقيقة أكدها معظم الأطباء، إلا أن صديقاً لي ذهب إلى بلد في شرق آسيا ليشتري اللحم كموظف رسمي، فلما طالبهم بذبح بهذه الطريقة رفضوا، قال بهذه الطريقة نخسر كثيراً، لأنه يبقى 8 كيلو دم بالدابة، هذه نخسر قيمتها، إن أردت هذه الطريقة ينبغي أن نرفع السعر عليه. العالم كله يعلق الدابة من رأسها من رجليها ويقطع رأسها بكل مسالخ الأرض، أما هذا النبي الأمي